الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. إذن هذا الباب يعني ذكر فيه الإمام النووي رحمه الله ثلاثة أحكام تتعلق بالصور والتصوير، ذكر ثلاثة أحكام متعلقة بالصور والتصوير. فبين في الحكم الأول بأن المسلم لا يجوز له أن يرسم وأن يصور ذوات الأرواح، يعني كل شيء فيه روح كالحيوان مثلا. المؤلف مثل بالحيوان، قال: باب تحريم تصوير الحيوان. فكل شيء فيه روح كالإنسان والحيوان فيحرم ماذا؟ تصويره ورسمه، سواء كان هذا الرسم له ظل أو ليس له ظل، يعني لا فرق في ذلك، لأن الرسم قد يكون على قماش، على بساط أو على ثوب أو على حجر، وحينئذ يعني هذه صورة لن يكون لها ظل، ومع ذلك فهي محرمة، هذا التصوير محرم، فلا يجوز للإنسان أن يرسم وأن يصور ذوات الأرواح، سواء كان ذلك عن طريق الرسم أو كان عن طريق صنع التماثيل. ولا شك أن صنع تمثال أشد حرمة من التصوير الذي ليس له ظل. يعني بعض الناس قد يرسم ويصور عن طريق صنع التماثيل، فيصنع تمثالا لإنسان أو لأسد أو لطير ونحو ذلك، فنقول كل هذه الأنواع من التصوير محرمة، فلا يجوز لك أن ترسم وأن تصور صور سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل. ويجوز للمسلم أن يصور ما لا روح فيه، يعني الأشياء التي ليس لها روح، فصورها ولا حرج، ورسمها ولا حرج، كان تصور الأشجار والنباتات والأنهار والبحار والسماء والسحاب والسيارات والطائرات والسفن وهكذا، يعني الأشياء التي ليس لها روح لا بأس من رسمها وتصويرها سواء كان لها ظل أيضا أو ليس لها ظل، ولكن الأشياء التي لها روح فيحرم ماذا؟ رسمها وتصويرها. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن الصور المنهي عنها يحرم اقتناؤها أيضا، يعني ما يقولش الإنسان أنا حرم علي نرسم ونصور، إذن أنا ما نرسمش، لا أرسم ولا أصور، ولكن أقتني هذه الصور، أقتنيها في بيتي أو في مكتبي ونحو ذلك، نقول لا، هذه الصور المحرمة كما يحرم رسمها وتصويرها فإنه يحرم أيضا اقتناؤها. ولهذا قال الإمام النووي، قال: وتحريم اتخاذ الصورة، اتخاذها أي اقتناؤها في بيتك بأن تجعلها يعني على جدار أو على مكتب ونحو ذلك، فهذه الصور التي فيها روح يحرم أيضا اتخاذها واقتناؤها. أما أما الحكم الثالث فهو وجوب إتلاف هذه الصور المحرمة. إذا من كانت عنده صورة محرمة ماذا يفعل بها؟ يتلفها. ولهذا قال والأمر بإتلاف الصور. إذا هذه ثلاثة أحكام متعلقة بالصور بينها الإمام النووي رحمه الله في هذا التبويب. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب عدة أحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور. إذن هذا الحديث يتعلق بمن يصور، بمن يرسم، بمن يصنع هذه الصور. والمقصود بالصور هنا ذوات الأرواح، ذوات الأرواح. قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يعذبون يوم القيامة. إذن هذا يدل على تحريم ماذا؟ الرسم والتصوير. إذا كنت ترسم وتصور ذوات الأرواح ففعلك هذا حرام. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المصورين يعذبون يوم القيامة. قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم يعني يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. لأنهم كما سيأتي في بعض الأحاديث يعني يضاهون بهذه الأفعال خلق الله تبارك وتعالى. كأن الذي يعني يرسم ذوات الأرواح ويصور ذوات الأرواح كأنه يقول أنا أخلق كما خلق الله وأصنع كما صنع الله، كأنك يعني تضاهي الله جل وعلا في فعله. كما يقول تحب تعاند ودير وجدر، هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، يعني نوع هو نوع من أنواع الشرك. قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قال متفق عليه. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، يعني ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وعائشة في بيتها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السفر. تقول عائشة وقد سترت سهوة لي. السهوة هي عبارة عن فتحة تكون يعني داخل الجدار، كأنه يعني رف، كأنه رف يكون داخل الجدار. فعائشة رضي الله عنها تلك السهوة ذلك الرف ماذا فعلت؟ يعني غطته بستار، وذلك الستار كان فيه صورة، كان فيه صورة. تقول وقد سترت سهوة لي بقرام، أي بقطعة قماش فيه تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، أي من شدة الغضب، تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب، يعني كأنه حمر. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وهذا الحديث يدل على حكمين، الحكم الأول تحريم التصوير، والحكم الثاني حرمة أيضا اتخاذ هذه الصور، تحريم التصوير، لأنه قال أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ صور لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عائشة لما علقت هذه التماثيل المصورة في بيتها. قالت عائشة فقطعناه، يعني ذلك القماش ذلك الكرام تقول قطعناه، فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وكأنهم والله أعلم يعني لما قطعوه أتلفوا تلك الصورة، أتلفوا تلك الصورة. وسيأتي بأن الصورة إذا قطع رأسها، الصورة إذا قطع رأسها يعني زال عنها ماذا؟ المحذور. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صور. إذن تقول فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: القرام بكسر القاف هو الستر، والسهوة بفتح سين المهملة وهي الصفة، تكون بين يدي البيت، يعني عبارة عن مكان يعني جانب من البيت، يعني يكون مرتفعا فيغطى يعني أيضا بستار. قال: وقيل هي الطاق النافذ في الحائط، وقيل هي الطاق أي عبارة عن نافذة، عبارة عن رف ونافذة، يعني يكون داخل الحائط وداخل الجدار. نكتفي يعني بهذا القدر، بقيت أحاديث أخرى في هذا الباب نكملها في المجالس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.